اللهم صل على محمد وعلى لا يحبونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم المسلم لابد ان يكون سهلا لينا ان الله سبحانه وتعالى قد حرم على النبي كل سهل لين قريب. عبد الله واحد اسمه عبد الله شكل من الشباب رايح عشان يصلي الظهر فالحاج فلان طلع من الشجره قال يقبر النخله ويظبط النخله ويقطع النخله. المهم عبد الله بيقول الصبح يا حاج هو انت ما تسامع اذان الظهر هو انت ترش انزل يا حمار عشان تصلي. المهم الراجل بيسمع النخله قال يجري ورا عبد الله عايز يضربه. فعبد الله حس ان هو كان شديد على هذا الرسول قال يغير الاسلوب. المهم عدى عليه وقت اذان العصر قال يا ابا فلان ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك انت راجل طيب تذهب بكيف تكف نفسك بس يا سلام كده لو نزلت وتوضيت وصليت العصر ثم بعد ذلك تعود بتكمله باقي العمل. الحاج نزل اخذوا الاحرار قالوا انت شاب طيب راجل طيب ده مر عليا وقت الظهر نفسي اشوفه عشان اعرفك من الحمار. هو نفس الشيء بس غير الاسلوب. قال جل وعلا فبما رحمه من الله لانت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر الشنطه من الزباله، تشد في الشنطه، شنطه الزباله اللي فيها بقايا الطعام بالنسبه للبوق في الزباله، تشد في الشنطه وتبيع في الصدر، تشد في الشنطه وتبيع في الصدر. هؤلاء ناس مقبولون في مجتمعات المسلمين بيننا، والاغنياء يبخلون. الا من رحم الله، الا من رحم الله سبحانه وتعالى. احد الناس الاغنياء الاهلياء ذهب الى احدى الجمعيات الخيريه، بيقول للمراه القائمه على هذه الجمعيه: دخل علي الفقراء، اي حاجه يطلبون سوف احققها لهم. دخل اول امراه ليس في اي حاجه، قالت: والله يا ابني نفسي عن الآن ثلاث سنين بحوش في تمن الأنبوبة، الحمد لله جبتها، وبقالي سنتين بحوش في تمن البوتاجاز مش عارف أجيبه، أجيب بالمركز أشيل البوتاجاز. الست اللي بعدها خدت نفسي في أي حاجة، قالت له: يا ابني أي حاجة طلوب أحققها لك، أنا مهما كان، مهما كانت يا ابني أي حاجة مهما كانت في الدنيا أطلبها أجيبها لك. نفس الايه؟ فرخ امراه. هؤلاء الناس موجودون بيننا، وهذه دعوه اهل المسجد، يجمعون التبرعات من اهل الحي، من اهل المسجد، من رواد المسجد، كي يوصلون هذه الاشياء الى مستحقيها. فلا تبخل، ان شاء الله بعد الصلاه الجامعه عندكم تبرعات اهل المسجد يا جماعه، ثم يوزعون هذه الاشياء على الفقراء والمساكين واليتامى والارامل. ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، فإنما يغرم عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، يقول الأول: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: والنبي جمعنا بالحق. يعني ايه هي يعني؟ عمر ولاية. وهي الهيئة يعني بتشير؟ لا والله، ده سيد الرجال محمد بعد ما صبر عليه. عليه الصلاة والسلام كده يبتسم. كده يضحك، هو القائد تبسمت في وجه أخيك صدقة. وزع هذه الصدقات على أحبابك وعلى أصدقائك. وأحب الناس هذه البسمة الجميلة. ولذلك الأم والأب. ثم بعد ذلك الزوجة. ده بعض الناس وعلى الشباب يمشي مع الصحابة ليه؟ حتى يوزع هذه الصلاة الطيبة الابتسامات حتى إذا دخل بيته القشر أول ما زوجته تشوفه تقول إيه؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ليه يا أخوي الحبيب؟ صباح أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. ثم الأشراق على جوانب الفم تسيل أشداقهم دما. أنت متخيل هذا المنظر؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من هؤلاء؟ فقيل له: هؤلاء الذين يفطرون قبل محلة صومهم. نزلهم كانوا يصوموا الفعل ذلك، يأتون قبل المغرب ربع ساعة أو نص ساعة أو أكثر أو أقل، فيفطرون بلا عذر وبلا مرض، هذا جزاؤهم وما يفعل بهم. فما بالكم بمن لم يصم أصلا؟ قال الإمام الذهبي في كتاب الكبائر: وعند المؤمنين مقرر أن من أفطر في نهار رمضان بلا عذر وبلا مرض فهو شر من الزاني والبكاس ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويضرون به السنة.